اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب قدر السحور من النداء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله. الأذان الأول هل هو مخصوص في رمضان أو أنه مطلق؟ حديث محتمل لهذا وهذا، وإن كان ظاهر الحديث أنه مطلق في رمضان أو في غيره، لأن الصيام لا يرتبط في رمضان، وإنما يكون الصيام وفي غيره، في صيام النوافل وفي صيام الكفارة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي الحديث من الفوائد اتخاذ أكثر من مؤهل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل لمسجده وهو مهد الإسلام وموئله مؤذنين، بلال بن رباح فإنه أندى صوتا واستمر على هذا بلال يؤذن حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وابن أم مكتوم فإنه يؤذن صلاة الصبح، فيه اتخاذ أكثر من المؤذن. والأذان فضيلته عظيمة، جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله، واختلف العلماء أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولو لم يكن إماما لقلنا إن الأذان أفضل من الإمام، فإن أشرف المناصب وأفضلها ما تولاه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليك. ما الذي يشرع للمؤذن نفسه من الأذكار، أذكار الأذان؟ والله أعلم أن المؤذن يشرع له ما يقال بعد الأذان، لا أن يردد مع نفسه. لماذا؟ لأن ترداده مع نفسه لا يفعل، ولهذا جرب إذا أذنته لا يتأتى أن ترد مع نفسه، وهذا أكثر ما يكون وضوحا في الإقامة، ويشرع له ما يقال بعد الأذان سواء من الدعاء أو من الترضي على الله، على قلت بالله ربا وبالمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. أي نعم. وفي هذه المسألة مسألة الأذان وصبر الناس عليها يتبارى الناس فيها حتى صرنا نسمع أو تسمعون من أحدث الأذان مدة طويلة. وأبلغ من مر علينا في هؤلاء من أذن أكثر من 20 سنة وهو صابر على هذا الأمر. مع الأخوان الكرون مؤذن الجامع الكبير في عنيزة رحمه الله فإنه أذن 24 سنة أذن صغيرا مع والده ثم استقل بالأذان في عهد الشيخ صالح العثمان قاضي ثم بعده في عهد الجد الشيخ عبد الله بن مالك ثم في عهد الشيخ ابن السعدي ثم في عهد الشيخ محمد بن عثيم حذرنا له أكثر من 8 سنة. ووجد في بعض الجهات أمثال هؤلاء من بلغوا 70 سنة. سمعنا عن مؤذن في الأبلاد أخذ 8 سنة وهو يؤذن. هذا من التوفيق وربما صار الأذان هو جيراً حتى في حال عدم شعوره في غيبته عن وعيه يؤذن لأنه نشأ على هذا. وهؤلاء فضلهم عند الله عظيم فهم في الدنيا ينادون إلى هذا الفريق فمن استجاب إليها في ندائهم كان له مثل أجل. وأينما بلغ مدى خوفه شهد له فجاءت هذه المكبرات من الإذاعات سببا لبلوغ الصوت إلى ما بلغ معه بلغ بعيد وهم يوم القيامة في أطول الناس أعناق جزاء من جنس العمل. نعم باب افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك بالسجود. هذه مواضع رفع اليدين وهذه الرواية اقتصر فيها على موضعين وقد جاءت حديث ابن عمر الصحيحين في 4 مواضع يرفع يديه حذو المنكبين وهما الخفيفان وجاء حذو الأذنين يفعل هذا مرة وهذا مرة في 4 مواضع عند التحريمة وعند الركوع وبعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من الجلسة الأولى للتشهد. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. اللهم صل وسلم. وهذا من رواية علي بن حسين زين العابدين وهو مرسل فإن علي بن حسين لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاءت له شواهد مرفوعة إنه رواه عن جده علي بن أبي طالب أنه كان يكبر في كل خفض أي عندما ينخفض راكعا أو ساجدا وعندما يرفع من ذلك. وأخذ من هذا أنه يشرع عند سجود التلاوة في أثناء الصلاة أن يكبر سواء كانت جهرية أو سجود وعند الرفع منها يكبر بعموم قوله يكبر عند كل حظ ورفع. والفقهاء يقولون يكره أن يقرأ في آية سجدة في صلاة سرية. لماذا؟ لئلا يلبس على من وراءه هذا وجه الكراهة. أما إذا علموا قراءته أو رفع صوته أحيانا ومنعه يدركون أو قليلون، فتنتبه هذه الكراهة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. صلى وسلم عليه. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنه يرفع هذه الصفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تكبيره كلما خفض ورفع. طيب، إذا رفع من الركوع هل يكبر أو يسمع؟ يسمع في الحديث الثلاثة، حديث علي، حديث أبي هريرة، حديث المرسل عليه سليمان بن يسار، يكبر كلما خفض ورفع. هذا من باب التغليب، من باب التغليب، لأن رفع من الركوع واحد بمقابل ركوعه بمقابل سجوده وفي قبل الرفع من سجوده وفي قبل سجوده الثاني ثم الرفع منه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. كان الرفع من الركوع دون ذلك بالنسبة للتحريم، دون ذلك يعني وإن كان يرفعها لكن لا تبلغ حد المنكبين، وهذا أمر سهل في التوسع فيه. ولهذا السنة في مثل هذا أن ينوع مرة إلى حذو المنكبين ومرة إلى حذو الأذنين، والتنويع في السنن القولية والفعلية يجعل المصلي يخشع في صلاته، لأنه يقصد عند كل حال سنة، فهذا يجعله يستحضر هذه المعاني في صلاته فيصيب أكثر من سنة، كما في دعاء الاستفتاح وكما في الأذكار وكما في الذكر في التشهد وكما في الأحوال، مرة يرفع حذو المنكبين ومرة يرفع حذو الأذنين، وكذلك فيما يتعلق بمواضع يديه في الصلاة على ما سيأتي. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. هذه على منهج الإمام مالك، لكنه أنه بدأ بالمرفوعات ثم بالموقوفات، بالمرفوعات بأنواع موصولة ومرسلة، ثم بالموقوفات عن الصحابة ثم عن التابعين فيما أسنده هنا عمن عن محمد المسلم بن شهاب الزهري، وأتبع هذا بماذا؟ بفقه رحمه الله، وأن إدراك الركعة يكون بتكبيرة واحدة، وهذه التكبيرة قبل رفع الإمام رأسه. أضاف الجمهور إليها أن يكون مع التكبيرة تسبيحة، أي يدرك تسبيحة واحدة قبل رفع الإمام. ومالك رحمه الله يتسامح بهذه التكبيرة إذا نوى بها التحريم كفر عن تكبيرة الانتقال. وفيها حديث أبي بكر المشهور: أحسنت ولا تعد، في رواية أصبت ولا تعد، في رواية أحسنت ولا تعد إلى تركض. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية، فقال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. إذا الصورة حسب نية، إن نوى بتكبيرته التحريمة أجزأ عند مالك، وإن لم ينوي بها فإنه يستأنف، أي أن الركعة الأولى لا تكسب، وإنما تكسب الركعة الثانية التي نواها. كل ذلك لأهمية التحريم، ولهذا هي ركن من أركان الصلاة بالنسبة للبقية التكبيرات التي هي أقل من الركنية في الوجود. نعم. وقال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. نعم، الاستئناف الصلاة له معنى عند العلماء منهم الفقهاء، غير معناه عند الناس، فإن الناس معنى الاستئناف الإكمال، إكمال العمل، استأنف فلان درسه أي أتمه وأكمله بعد انقطاع. أما الاستئناف عند الفقهاء فهو البدء من إيه؟ جديد. من جديد، وهذا يأتيكم في كتب الفقه خصوصا في هذه المواضع، استأنف الصلاة يعني ابدأوها من جديد، ابدأوها من جديد، هذا هو الاستئناف. نعم. ومنه القدر، لما قال القوم من أهل البصرة إن الأمر أنف أو إن الأمر مستأنف، يعني أنه لا لم يسبق القضاء والقدر، وإنما وقع من غير سابق قدر. هؤلاء هم غناة القدرية، منكروا القدر في مراتبه الأمر. نعم. قال يحيى قال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد، ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبر فإنهم يعيدون. نعم. شو وجه هذا بيعة المأمومين؟ كان يربط رحمه الله صلاة المأموم بالإمام في هذه الأركان، وبن على هذا أكثر الفقهاء، إذا فات الإمام ركن فإنه يفوت المأمومين فواكه الأركان الشهيرة. فمثلا إذا لم يرفع الإمام ونسي معه المأمومون كذلك، وهذا في الركن الظاهر في تكبيرة الإحرام، لكن إذا نواها المأموم ولم ينويها الإمام فالظاهر أنه يعيدها الإمام دون المأموم، لأن المأموم أتى بالواجب. نعم. صلاة الإمام أحسن لك تنبني على كلها ما باطلة بتكون. أي نعم، على التحريم، لكن إذا نواه المأموم فالظاهر أنه ما نبه ذلك، كما لو أنقص ركنا ظاهرا وهو تابع المأموم إمامه فيه. المأموم لما كبر نوى التحريم لا يظهر أنه يعيدها كما يعيدها الإمام، لكن هذا قول الجمهور أنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته فأفسدها فسدت صلاة المأموم. نعم. باب القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. اللهم صل وسلم على هذا. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت لي يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. اللهم صل وسلم. أم الفضل بنت الحارث، واسمها من؟ ما اسمها؟ ترى مرت عليكم في الحج وفي غيره، ميمونة أختها أم المؤمنين، هذه أم الفضل بنت الحارث المصطلحية، واسمها هند، لكن غلبت كنيتها على اسمها وهي أم عبد الله بن عباس، وكانت حظية عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل إسلام عمه العباس، وهي وابنها عبد الله من المستضعفين المأذون لهم بعدم الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء. قال المستضعفين من الرجال أنا وأمي، وهي التي أسلف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة لقدح اللبن، سمعت ابنها عبد الله يقرأ في سورة المرسلات، فذكرت هذا الأمر أنه ذكرها بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، وأنها من آخر ما سمعت من رسول الله. وقدم مالك هذين الحديثين في قراءة الطور في المغرب وقراءة المغرب وقراءة المرسلات المغرب لأنها على خلاف العادة المشهورة منه عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ في المغرب بقصار مفصل، وأنه يستحب أحيانا أن يطيل للمغرب إطالة خارجة عن الأصل، ولهذا ثبت عنه قراءة الطور وهي طويلة فتبرم طوال مفصل الطور، والمرسلات وهي آخر طوال المفصل. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام مرة أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد العرف. وفي مناسبة هذه السنة أنها سنة مستقرة من أحر ما فعله عليه الصلاة والسلام، كان شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يبدل هذه السنة، فغالبا يقرأ في المرسلات إما في يوم العيد عيد الأضحى في المغرب في ميناء أو في يوم الحادي عشر يقرا هذه السنه يتلقاها الناس. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباده بن نسي عن قيس بن الحارث عن ابي عبد الله الصنابحي انه قال: قدمت المدينه في خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه فصليت وراءه المغرب فقرا في الركعتين الاوليين بام القران وسوره من قصار المفصل، ثم قام في الثالثه فدنوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان تمس ثيابه، فسمعته قرا بام القران وبهذه الايه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب. وهذا ثابت مشتهر عن الصديق رضي الله عنه في ركعة المغرب خاصة ثالثة أنه يقرأ الآية من آل عمران، ويقرأها لما فيها من الدعاء العظيم والتثبيت، وفعله رضي الله عنه فعل خليفة الراشد، أمرنا بالاقتداء به. فقراءة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في ثالثة المغرب من السنن، ويفعلها غالبا لا دائما. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وهذا إذا قرأ إذا صلى لنفسه فإن له أن يطيل ما شاء، وزيادته على أكثر من سورة، لأنه والله أعلم من حزبه، فإن من حزبهم رضي الله عنهم في القرآن ما يجعلونه في الصلاة كما أن من حزبهم ما يجعل في خارج الصلاة. وهذا من أحسن ما يضبط به حزب الإنسان في صلاته، إذا صلى لوحده أن يجعل من حزبه في القرآن في صلاة، وهو أضبط له. ومما ذكروا في تحزيب القرآن على أربعة أجزاء أنهم يجعلون جزئين في الصلاة وجزئين لغير الصلاة، والجزئان اللذان في الصلاة سواء في النوافل لأنه يصلي لوحده أو في صلاة الليل، والجزئين الآخرين مرسلين. لهذا يختم هذا هؤلاء في أسبوع، وهو العمل الأشرف عند الصحابة رضي الله عنه في تحزيب القرآن. وفيه مشروعية أن يقرأ أكثر من سورة، أن يقرأ أكثر من سورة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نوافل فإنه فتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها والتين والزيتون. وهذا الحديث مشهور عند أهل العلم، وهو في الصحيحين في البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة والتين، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس قراءة، قرأها في الحضر وفي السفر. لكن هنا هل قرأها في كل ركعة أو قرأها في ركعة واحدة؟ الحديث في هذا اللفظ محتمل، لكن جاء مفسرا أنه قرأها في أول القراءة، قرأ بعدها في سورة أخرى. يقول كما يأتي إشارة التبويبات، ابن القيم رحمه الله رجح في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنها في المغرب في الغالب من قصان القصر النبي عليه الصلاة والسلام، وقصار المفصل تبدأ من الضحى إلى الناس، وقراءة العشاء غالبا من أواسط المفصل كما دل عليها فعله وأمره معاذ رضي الله عنه. و أواسط المفصل تبدأ من أين؟ من عمنا إلى والليل إلى يغشى. وقراءته بالتين تكون من القراءة إيش؟ ما هي بالغائبة. قرأ في الفجر من أواسط من طواء المفصل، وهذه الثلاث الصلوات الثلاث التي تسمع فيها القراءة لأنه يجهر بها. بقي الظهر والعصر، فإن غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام هي الظهر طويلة، والعصر على النصف منها من قراءة الظهر. نعم. باب العمل في القراءة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. والحديث هذا أوله في حق الرجال، فالقسي هي ألبسة فيها حرير مربع، ولهذا لم يؤذن للرجال من الحرير إلا قدر كم؟ قدر أصبعين أو ثلاثة. أما الحرير الكامل أو الغالب فهذا خاص بالنساء، والتختم بالذهب خاص بالنساء دون الرجال. وأخذ من أخذ من أهل العلم بهذا الحديث أنه عن الذهب المحلق للرجال وللنساء، وهذا بعد، هي ظاهرية، فإن التختم جائز للنساء لكن محرم على الرجال، تختم بالذهب ولبس الذهب عموما. وهذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف الذهب إيش؟ التختم بها، هذا أخص أوصافه في الذهب، لأن الأقراص لا يتختم بها، لكن أكثر الفعل الدارج في التزين هو التختم بها. هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، هذا كثير في الشريعة. فهذان الأمران جائزان في حق النساء، أما الثالث هي نهيه عن قراءة القرآن في الركوع وكذا في السجود، لأن هذا ليس موضعا لقراءة القرآن، وكذلك في الجلوس. وحركات الصلاة أربعة: قيام وقعود وركوع وسجود. لا يقرأ القرآن إلا في حال القيام، والقيام الذي يكون قبل الركوع. يجوز قراءة القرآن بعد القيام من الركوع في الصلوات المخصوصة، كما في صلاة الكسوف. في صلاة الكسوف، نعم. صلى الله عليك. إباحة الحرير وضع أربع أو ثلاثة وثنتين، هل المراد خطوط أم كلها لو جمعت تحت الأربع؟ كلها لو جمعت تحت الأربع، ولهذا إنما جاز موضع الإصبعين أو الثلاثة أو الأربع في حواف الكساء، لأن الحرير طبيعته النعومة، والحافة إذا كانت ناعمة سهلت على اللابس، أما إذا كانت غليظة أثرت عليه في جسمه. فلهذا مجموع الحرير والديباج لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة. قالوا الأربعة مكروهة مع الجواز، لأنها باب لماذا؟ للزيادة المحرمة، والجائز قد أصبع أو أصبعين أو ثلاثة ولا يزيد على أربعة. نعم. هذا اللي يسمى الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز. أما الحرير الصناعي يسمونها الناس الستان، هذا جائز بغير خلاف إلا لمن جعله كطبيعي، وهذا مرجوع. الآن من الألبسة تصنع حتى تكون في نعومة الحرير الطبيعي أو أشد، يسمى عند الناس الحرير الصناعي، وهذا جائز الحق في حق الدين. سم الأدلة القرآنية في السجود لا بأس، على أنها دعاء لا أنها قراءة القرآن، على أنها دعاء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر واقع بل ومؤذي، فإن من الناس حتى من بعض الطلبة طلبة العلم من إذا صلى ربما جهر بصلاته فآدم بجواره وأشغله بقراءته وبذكره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أن المصلي يناجي ربه، والمناجاة السر الذي علاج السر، وهذا أدعى للتوحيد والإخلاص والبعد عن الرياء. قال: ولا يجهر بعضكم على بعض من القرآن، حتى في القراءة، لأن لا يفسد على أخيه قراءة أو يشغله عن ذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. ولم يذكر عليا، لما؟ لأن حكاية فعل، فإن أنس رضي الله عنه سكن المدينة ثم البصرة، وعلي رضي الله عنه استقر أمره بالكوفة، فذكر رضي الله عنه ما علم وما أدرك عليه، لا أنه في هذا ينتقص عليه. وهي بسم الله الرحمن الرحيم، الصحيح أنها آية في بدء الفاتحة، لكنه يسر بها ولا يجهر. نعم. وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند دار أبي جهم بالبلاط. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وهذا أخذ به في أن الصلاة اللاحقة أنها لا تكون الأولى، وإنما الأولى التي يقضيها، كما قال به الحنفية وقال به طائفة من أهل الحديث، قالوا لأنه يقضي، أي حكاية القضاء أن تكون أول الصلاة هي المقضية، وتكون آخر الصلاة هي المدركة وأولها هي المقضية، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يعني يجهر بالقراءة الأولى، لأن الركعة الأولى والثانية في الجهرية هي التي يجهر فيها في الصلاة. وما عليه الجمهور هو أن الصلاة الأولى المدركة مع الإمام هي الأولى، وإن كانت الآخرة وما آتاه بعد الصلاة هي بقية الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. وكانه والله أعلم الصلاة نافلة ليست بصلاة فرض، وكأنه يجهر جهرا خفيفا حتى يفتح عليه ليراجع قراءته وحفظه فيه. نعم. باب القراءة في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وجاءت الرواية أنه قرأ بالبقرة في الركعتين، قسم البقرة على ركعتين، فقالوا يا أمير المؤمنين، قالوا يا أمير رسول الله، كانت الشمس أن تطلع، طولت علينا. قال: فتبسم الصديق رضي الله عنه قال: ولو طلعت لم تجدنا في الصلاة. ويؤخذ منه استحباب التطويل بالفجر، لكن تطويله رضي الله عنه لو تسويها الآن صار مستغرب عند الناس جدا، ما أطاق لا الإمام ولا المأمون. فالأصل في هذا حديث معاناة، تخفيف قدر الإمكان. ولهذا عمر رضي الله عنه قرأ في الفجر طوال، فقرأ فيه أثناء أمر الله النهي، وهي طويلة. فالأصل في صلاة الفجر التطويل، الأصل فيها استحبابا أن يطيل فيها القراءة. وفيها ما كانوا عليه أنهم يقسمون السورة بين الركعتين، وهذا مستقر في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، إن السورة يقسمها إذا كان طويل، وإلا أتمها في ركعة وأتى في أخرى في الركعة الثانية. اللهم صل وسلم. نعم. أحسن الله إليك. صلى الله إليك. النووي رحمه الله في شرح مسلم تكلم بكلام طويل على أن التطويل في القراءة متروك. نعم. وهو خلاف ظاهر السنة. ما أشرت إليه من كلام النووي رحمه الله ضار، والنووي عنده الفقه فقه الأثر، فأحيانا يسعفه الأثر لهذا الفقه وأحيانا لا يسعفه. وأذكر مثل هذا أن شيخنا رحمه الله يقول عليه الكلام كلام النووي ترحم عليه، قال: السنة أظهر وأحب إلينا من اختيار. لكن يبقى أن لكلامه أحيانا فقه وفهم واستنباط، فيحمل على هذا الجهل، قد يصيب فيه وقد لا يصيب. ومثل هذا ما يتعلق بالقراءة، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام محتكر فيها إلى فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وسيأتيكم حتى ها هنا أن من أفعال الصحابة ما قد يخالف الأشهر منه عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا محل الاجتهاد. إذا في قول يزيد كنت أصلي إلى جانب نافع فيغمزني فأفتح عليه، لأن الصلاة سرية كأنها سرية، يغمزه فيما يستغلق عليه فيفتح عليه. طب أهل القرآن، أهل القرآن. الله يسلمك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قطع السرية مهب جهري قطع أنها سرية. نعم، لو كانت جهرية ما كان هناك ما حد يخمس. وش الغامض أن يشير إليه بيده؟ وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. مش معنى يقوم حين يطلع الفجر؟ ينصرف حين يطلع الفجر، أن يخرج وقته بطلوع الشمس. يطلع الفجر يعني ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس من طول صلاتهم، وهي الصلاة المشهودة تشهدها الملائكة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، ما الصلاة المشهودة الأخرى؟ العصر، تشهدها الملائكة الحفظة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أن الفرافصة أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. وهذه سنة قرأها عمر وقرأها عثمان وهما خليفتان راشدان رضي الله عنهما. وفيه أن العوام وغيرهم يحفظون القرآن من قراءة الإمام إذا رددها، ولهذا تجدون من العوام من قد لا يحسن القراءة والكتابة يحفظ الصور مما يسمعه، هذا بالتلقي بالسماع والترداد. نعم، كما كان النساء أيضا يحفظن من القرآن بسبيل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. وهذه فيها فضية هذه السورة، وأن الله خصنا بها عن أهل الكتاب، وخصنا بها في القرآن عن عما في التوراة والإنجيل، وهذا من وجوه تفضيل القرآن على غيره من كلام الله جل وعلا، وأنها خصيصة هذه الأمة. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة إن أمكن ذلك، فإن أدرك الصلاة في أثنائها أو بعد إتمامها وركع تحمل الإمام عن المأموم هذه القراءة. وفيها التحيل لطلب العلم، فإن أبي رضي الله عنه كان يبطئ المشي لأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد لا يعلمه هذه السورة، فخروج من باب المسجد محتمل أنه من الباب الغربي إلى حجراته، ومحتمل أنه من الباب الشمالي بحاجته أو من الباب الغربي، فإن أبواب المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة: باب الغربي وهي التي أمر بإغلاقها إلا باب أبي بكر، والباب الشمالي ومنه دخل الأعرابي في حديث أنس في الخطبة، فدخل من باب التقاء وجهه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، والباب الذي يدخل منه عليه الصلاة والسلام إلى حجراته وهو الباب الشرقي لأن القبلة في المدينة قبلة إيش؟ جنوبية. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. ذلك أن قراءة الفاتحة ركن، فإن لم يقرأها لم يصلي لأنه فاتح الركن، إلا إذا كان يصلي وراء الإمام، قالوا يتحمل الإمام قراءته عن المأموم. نعم، هذا راجح، يتحملها في مواضع التحمل، أما إذا تركها عمدا لا يتحمل أو نسيها فهذه الركعة سقطت يأتي بغيره، لكن أدرك الإمام وهو راكع أو أدركه وقد أخذ من الفاتحة أولها ثم ركع تحمل الإمام عنه بقية هذه القراءة. نعم. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال: فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث في صحيح مسلم، وظاهره أنه يقرأ بالفاتحة في جهرية أو في غير جهرية، ترك له الإمام فرصة أو لم يترك له فرصة، وهذا هو الصحيح. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تنازعون صلاتي. فإن الصلاة هنا هي القراءة، وهو تعبير بالعام بأخص أوصافه، أخص ما في الصلاة إيش؟ القراءة. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وأخذ به أن قراءة أم الكتاب لا بد منها في الجهرية كما أنها في السرية، وإن كان جمهور أهل العلم على أن قراءة الفاتحة في الجهرية تحملها من؟ الإمام عن المأموم دون السرية، لكن الصحيح أنه يقرأها المأموم، أعطي فرصة أو لم يعطى. وفيها هذه الفضيلة التي استدل بها أبو هريرة على هذا الفارس وهو أبو السائب، أن الله جل وعلا يقسم القراءة بينه وبين عبده في فضيلة هذه الفاتحة. نعم. نعم. إذا ركع الإمام تركع لا تكمل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، لأن هذه ليست منازعة. يقرأ السري فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة دل على أن ما يجهر فيه لا يقرأ إلا ما قصه الدليل في الفاتحة دون قليل. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أنه يقرأ خلف الإمام بما لا يجهر فيه، أما ما جهر فيه قراءة الإمام قراءة لمن وراءه حتى في الفاتحة إلا ما استثناه الدليل خلاف الجمهور. نعم. قراءة الجبير. نعم. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام. هذا دليل الجمهور، دليل الجمهور في اكتفاء بقراءة الإمام عن القراءة خلفه. وقلنا إن الراجح ما نصه الدليل في قراءة الفاتحة خاصة. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد، لكن لو ثبت آخره أنه من كلام النبي لكان حاسما للنزاع، فإن قوله فانتهى الناس إلى آخره هذا الصحيح أنه مدرج من كلام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ولهذا النهر المحفوظ: ما لي أنازع القراءة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاستثنى الفاتحة صلى الله عليه وسلم. وهذه من المسائل الخلافية التي يراعى فيها الخلاف ويتسع. فإن كان الراجل عندنا قراءة الفاتحة، إذا جاءنا من لم يقرأ الفاتحة هل نبطل صلاته؟ الجواب لا. قول الجمهور أنها لا تبطل صلاة، أنها تصح صلاته باكتفاء بقراءة الإمام. هذه من المسائل التي يراعى فيها الخلاف وأثره. نعم، نرى أن الواجب قراءة الفاتحة، أعطاك الإمام فرصة أو لم يعطك في الجهرية، لكن من أخذ بما سبق من الآثار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم واكتفوا بقراءة الإمام في الجهرية فهذا معتبر. نعم. صلى الله عليك. العامل اللي ما لا يعرف أثار الصحابة إنما ترك هكذا. الحمد لله. نعم. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك لم يذكر القراءة في عقيدة الصلوات، والسنة كما سبق أن الظهر تطيل فيها إطالة دون الفجر الكثير، وأن العصر على النصف من الظهر. والله أعلم أن سبب ذلك أن الظهر ليجتمع الناس، لأنها إثر إفاقة كانوا يقيلون مكان قبل الظهر فيطال فيها، والعصر لا يطال فيها لأنها وقت العمل والسعي، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس حية، وهذا وقت السعي في العمل لأهل الزرع أو لأهل الأسواق. اللهم صل وسلم على رسول الله. تقدير الظهر صلى الله عليك بسورة السجدة. ها؟ تقدير الظهر. إيه. على ما ذكر ابن القيم أنها من طوال أنها من أواسط المفصل. من أواسط المفصل إلى التطويل، يعني تعمى وعبس وأمثالها. هنا. وهذا فيه مراعاة الناس في أفضل، ولهذا مساجد الأسواق غير المساجد الأخرى يراعى فيها الناس بما لا يقل عن الحد الأدنى سواء من السنة أو من الواجب. وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ، ومعاذ أراد خيرا وفعل من الناس الخير، لكن اشتد غضبه عليه لما طالب الناس صلى في العشاء في البقرة، اشتد غضبه عليهم عليه جدا عليه الصلاة والسلام، قال من أمن الناس فليخفف. ولهذا أرشد إلى قراءة سبح وقراءة والشمس، وقرأ عليه الصلاة والسلام في العشاء بالتين والزيتون. ليه؟ لأن الناس يحتاجون أن يستريحوا. هذا في الزمن الماضي أشد من هذا الزمن. فالقاعدة هي كما ذكر عليه الصلاة والسلام، إذا صلى للناس خفف، وإذا صلى لنفسه فجبل ما شاء. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. ظاهر الحديث أنه لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، كما جنح إلى ذلك بعض أهل العلم، قول بعض الظاهرية أنه لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا ليس بظاهر في الرواية الأخرى أنه يؤمن بمجرد أن يقول آمين. قالوا: وهذا الموضع الوحيد الذي يستحب فيه أن يتابع المأموم إماما، أن يوافق المأموم إماما، بقية المواضع يتابعه إلا هذا الموضع، فإن المأموم يوافق الإمام. وحديث أبي هريرة بن عمر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت، وإذا قال من الضالين فقولوا جميعا. جميعا من؟ إماما ومأموما. آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء فله ما تقدم من ذنبه، رجاءً في الصحيحين. طيب، إذا على الرواية الأولى إذا ما قال الإمام آمين نؤمن ولا نسكت؟ لا، على الرواية الأولى لا نؤمن، إذا قال آمين فأمن، وما قال آمين. لكن هذه الرواية مفسرة الرواية الأخرى صحيحين عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مجرد ما يقول الضالين شرع للإمام والمأموم سويا أن يقولوا آمين. ويستحب هذا ماذا؟ أن يطيل بقول آمين ومدونها ليوافق تأمين الملائكة في السماء. وفيه أن الملائكة تشارك العباد الصلاة، ونحن في موارد الأدلة الكثيرة رغبنا في مشابهة من؟ ونهينا عن مشابهة الشياطين. ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة عند ربكم؟ ألا تؤمنون كما تؤمن الملائكة؟ فأمرنا لمشابهتهم، ورغبنا إلى مشابهتهم، ونهينا عن مشابهة الشياطين. وهذه المسألة فيها المسألة الشهيرة عندنا لتبحث الإيمان بالملائكة، وهي تفضيل بين البشر والملائكة. وإن كانت هذه ليست من عمد المسائل وأصولها، لكن دلت عليها ظواهر الأدلة، خلاصة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. وش في شيخ رجل؟ تفضيل الملائكة. إيه؟ والتفضيل صالح بني آدم. إيه؟ والتفصيل. إيه؟ ما قال تفضيل الملائكة مطلقة؟ حتى ترى هناك من تحفز أشرف منه. أنا أنصت لأضع لهم تحفظ العلماء. إيه؟ أو أوسع من ذكرها شيخ الإسلام واللي فصل. لا ما فصل شيخ الإسلام أتى بعقدة القول. أوسع من ذكرها سالف الطحاوي أقال عليها ثمان صفحات وذكر أن فيها مؤلفا مستقلا لحاجة الالتزام الشافعي البشارة في تفضيل الملك على البشر وهي ليست من عمر إنما تأتي هذه الاستنباطات في الأدلة ترجح القول الأول الأقوال على الإجمال ثلاثة تفسير خمسة القول الأول أن الملائكة أفضل مطلقة وهذا قول المعتزلة وقال به بعض الأشاعرة وقال به السلفية أن الملائكة أفضل مطلقة قابله قول جمهور الأشاعرة أن البشر أفضل مطلقا وهذا قول أهل السنة أن صالح البشر أفضل مطلقا قول الثالث بالتوقف إذ لا كبير طائف المسألة بل عدوها من بدعي المتكلمين وقال بهذا القول أفاضل من العلماء القول الرابع بأن التفضيل للأنبياء فقط دون غيره دون غيرهم من الصالحين على الملائكة القول الخامس وهو قول الرابع أن الأئمة المعصومين أن الأئمة أفضل حتى من الملائكة لأن لهم علي ومن بعدها من الأئمة شيخ الإسلام رحمه الله في ترجيحه نسبه إلى عامة قول السلف أن البدء للصالح أن الملائكة أفضل باعتبار البداية ولهذا أمرنا بالتشبه بهم وأنهم خلقوا من نور وهذه المادة أفضل من النار ومن الطين وأنهم سكان العالم العلوي المقربون من الله وأنه في عبادة دائمة جبلة ومما دل عليها هذه الأحاديث من وفق تأمينه تأمين الملائكة وأشهر ما جاء في الأحاديث في ذاتها المسألة قوله صلى في الصحيحين عن الله عز وجل ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية كمال النهاية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في معراجه مبلغا لم يبلغه جبريل وأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام خدم لأهل الجنة في الجنة فباعتبار كمال النهايات صالح البشر أفضل وهذا القول تأتلف عليه الأدلة ما تختلف ويسلم من المعارضة وما قال أحد قولا إلا اعترض عليه الآخرون ولهذا غالت الأدلة في التفضيل تدل على الفضل لا على الأفضل ولله الحكمة لو أن هذه المسألة من المسائل العمد لذكرها الله كما ذكر مسألة التفضيل بين الأنبياء فإن الله ذكر التفضيل بين الأنبياء في ثلاث مواضع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وكلم الله موسى تخليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يذكر هذه في ذكر الإيمان بالملائكة مع أن الله بسطه في القرآن حتى صار أفضل المقصود به نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الترتيب للإمام مالك يدل على أن تأمين المأمور مع إمامه لا بعده، تكون هذه الرواية من كتاب الصحيح مفسرا للرواية التي قبلها بقوله إذا قال إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في مسند الإمام أحمد زيادة قال فيه الحافظ بإسناد حسن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا قول عظيم. وأحدكم يشمل الإمام يشمل من؟ المأموم. نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل وسلم. وفيه التنويع فيما يقال بعد قطع من الركوع، قد جاء في السنة بأربعة ألفاظ، هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله يقول اللهم اللهم إيش ربنا لك الحمد، لفظ الثاني اللهم ربنا ولك الحمد إضافة الواو، السنة الثالثة ربنا لك الحمد، السنة الرابعة ربنا ولك الحمد. هذه أربع سنن ينوع فيها المأموم فيما يقوله بعد الرفع من الركوع. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله إليك كيف نعرف أن تأميننا وافق تأمين الملائكة؟ لا يتأتى معرفته إلا بالفطنة أن يمد بها قوته، لكن مدا لا يصل إلى الركوع لأن هذا لا يستطاع. يعني الملائكة إذا أمن إذا انتهى الإمام أمنت؟ نعم، تؤمن الملائكة في السماء على قراءة المأمور الناس لهذه السورة العظيمة، تؤمن وهي في السماء صفوفا وإن لم تكن هي في صلاة، فلهذا شرع لنا أن نقول آمين إطالة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحيانا الإمام الضالين عشان مد هذا يأخذ نفس ثم يقول آمين. إيه. إيش نقول المأمومين؟ لا لا يضر. لا يضر. الله عليك. سبب الأذان وضع الأصبعين في الأذنين. إيه. إنما تكلم عن السنة في الأذان لأن مقصود ما هو الكلام على كلام المصلي. ذكروا بالأذان سنن منها أن يؤذن واقفا وأن يؤذن على طهارة وأن يؤذن رافعا صوته وأن يضع إصبعه في أذنه ليكون أدعى لرفع الصوت، لا في المكبرات الصوتية ما حاجة أن يضع يده إصبعه على في أذنه ولا حاجة أن يلتفت في حياته، لأن المقصود بالالتفات أن يبلغ صوته أقصى مدى. فهذه من السنة المتعلقة بالأذان، منها سنة شرعت للحاجة ومنها سنة مطلقة، بدأ الأذان وهو راقد مطلقة، أما الالتفات الحاجة أو وضع الإصبع في الحاجة حتى يبلغ صوته أبلغ مما لو لم يضع يده. ومن الطرائف كان الناس يؤذنون ويعلمون على المنابر، على المنابر جمع منارة، وكانوا يصعدون عليها، قالوا إن مؤذنا وكل غيره ليؤذن فذهب الحج فرقع وما رقع على المنار، فما بلغ أعلاه من طولها إلا قد استزار وكف، فاستقبل المشرق وهو يؤذن. خرجت عليه التلاميذ وغيره هنا البر النكس، وهذا متصور في المنائر الطوال، شفت المنارة في الجامعة الكبيرة في عني، كان يظهر لها يظهر عليها المؤذن 6 مرات. اي نعم، الفجر الاول، ولهذا دورها الثالث الهوى، الدور الارضي مدرسة حفظ القرآن، درس فيها الشيخ ابن سعد رحمه الله، درس فيها الجد، جدي من جهة امي مع الشيخ عبد الرحمن فيه، لسنة والأقلال هي القرآن حفظ القرآن فيه، والمكان الأعلى من مجلس للناس، ولهذا باب من الجامع الكبير أقل، وفوق هذا هوى فيها مشب ومعاميد، وما أعلى عاد محل الصعود الدرج طويلة، وما يصل إلى أعلاها إلا المعتاد، لمعتاد السدير الرأس. ومن لطائف ما ذكر في لأنها هي منارة مخروطية، أن أحد المستشرقين لما قدم بلدنا وليس قال أين الأستاذ ببناء، فدل عليه قال لو بغيناك تخليها ضعف ما هي موجود شو تسوي، قال أجعل قاعدة الضعف، قال وانت عندنا في ديناك أعطينا تشكيلة هندسة بيد راس الله أكبر، يعني يجعلها أعلى مما هي فيه من ضعف، يكبر القاعدة. والمنائر المساجد من المصالح المرسلة خلافا لما قال إنها من البدع، فإن من الناس من تشدد وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج المنارة بالمسجد، نقول لأنه لم يحتج إليها، هي مصلحة مرسلة. ومثلها ما يقال في المنابر، ومثلها ما يقال في المحاريب خلافا للسيوطي ومن قال بقول البدع في اتخاذ المحاريب، البدعة هو في التكلف بالمحراب، ومما كرهه العلماء الصلاة في الطهر أن يجعل المحراب داخلا فيصلي فيه بغير حاجة زحام. لكن من فوائد المحاريب الشيء تعيين القبلة، تعيين القبلة، كما أن من فوائد المنابر تحديدا أن هذا مسجد فيصلي فيه. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.